بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله وعلى والديه ورضوانه آمين: يكره الوضوء في المساجد إلا في موضع أعد لذلك. يعني في الموضأ، بعض الناس بتوضع على البراد مثلا، مستعجل، يعني ربما يملأ المكان بالماء المستعمل، بعدين هذا الماء ربما اشتري هذا الماء إذا كان موقوفا للشرب يحرم حينئذ، ليس فقط يكره، حين ماء وضع للشرب. نعم، ماء الوضوء غير ماء الشرب. فإذا توضأ به نعم في غير المكان المعهود قد ارتكب أمرين نهي عنهما. الأمر الأول هو الوضوء بالماء المسبل للشرب، والأمر الثاني أنه توضأ في المسجد، امتهال للمسجد، هذا الوضوء في غير المكان المعد لذلك. ولا يصلي فيه، أي في الموضع المعد لذلك. بعض الناس يصلي في الموضأ، لأن ماء الوضوء مستقذر طبعا، فيجب تنزيه المسجد عنه. هذا تعليل للمسألة الأولى، يعني كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم. أما لو توضأ في طست ثم صب خارجه، أو صب يعني خارج المسجد، فلا بأس به. طبعا لا بأس يعني تركه أولى. الأحناف كثيرا ما يستخدمون كلمة لا بأس، أو على الغالب يستخدمونها في المكروه تنزيها، كما نص على ذلك والده صاحب الحاشية محمد أمين رحمه الله. ولا بأس بالوضوء في نهر في مسجد أو حوض، ولا يجوز الاستنجاء. نعم، إنه المكان نعم يعني الذي يعد لقضاء الحاجة ينبغي أن يكون خارج المسجد، نعم، أو في طرف من المسجد، يعني ما يكون موقوف أصلا. وهذا أصلا المساجد القديمة تجد دائما هذه المرافق تجدها في طرف بعيد من المسجد، آخر المسجد تجدها، وصار في تساهل يعني في هذه القضية. ولا بأس، نعم، ويكره غرس الأشجار في المسجد إلا لنفع كتقليل نز رطوبة الأرض، باعتبار أنه هي تمتص هذه الرطوبة، كتقليل نز رطوبة الأرض، والأسطوانات لا تستقر بدونها، أو لنفع الناس بظله. يعني إذا كان فيها مصلحة لا يكره، ولا يضيق على الناس. أما إذا كان غرسها يضيق على الناس ففيها الكراهة. ولا يفرق الصفوف، يعني يزرعها في المكان الذي يصلون فيه وانصار فيه كراهة كمان. وتكون للمسجد، سبحان الله، اليوم الصبح كنا بالمسجد، فالله يجزيه خير، كانوا عاملين فطور بالمسجد بشامون، فنحن عم ناكل، الله يجزيه خير المؤذن حاططنا مربى معقول تبع النانرج، نرجع اللي شو اسمه زفير، شيخي زفير، زفير أو زفير، زفير زفير زفير، إيه عم له هذا نرجع، قال لي إيه هذا من المسجد. سبحان الله، كان الشيخ ثروت، قال الشيخ ثروت أكل نصها أو خلاها، إيه أنا كنت أكلتها بلعتها. فسبحان الله، يمكن مديت إيدي طالعت هيك مبلغ من المال، قلت له روح حطه بالصندوق، حطه بالصندوق، حطه بالصندوق، لا أكله معلش يعني. فالمسألة هيك التبست شوي علينا، إنه هو قال إنه هن زرعوها من أجل هذا وغرسوها من أجل ذلك، لكن المسألة فيها يعني فيها كلام للفقهاء. بعضهم يقول على نية الغارس الزارع، طيب إذا لم نعرف نيته، الأصل إنه لما كانت في المسجد فهي ريع للمسجد، ما يكون من الثمار يباع ويرد في يعني مصلحة المسجد، فعلى أساس الراجعة سبحان الله لا أجد. وتكون للمسجد، يعني لمصالح المسجد. ويكره فيه أكل ونوم إلا إذا كان غريبا أو نوى الاعتكاف فيه. وهو طول النهار بالسوق يعني بالشغل عم يبيع ويشتري، وقت ينعس بيجي على الجامع ما أتى للعبادة. هذا كثير يعني خصوصا المساجد الكبيرة قريبة في الأسواق. الجامع الأموي في موظف دائما، خصوصا بعد الظهر تلاقي الأوقات التي يعني يحصل فيها التعب والنعاس، لا يعني يدور بين الناس ويوقظه في الحرمين أيضا أي موظفين، لأنه هذا شيء مكروه يعني. المساجد لم تبنى لهذا. أما واحد هو يسكن في المسجد ما في مانع لو أنه نام أو يعتكف في المسجد. الله يجزيكم خير، اليوم كانوا طلاب معتكفين في أي والله ليلة مباركة. أو نوى الاعتكاف فيه. قال ويكره أكل نحو ثوم وبصل. اليوم كمان حكينا أنه إذا بده يجيبوا فول على الجامع نعم أو حمص ما يكون فيه ثوم ولا يجيبوا معه بصل. الأشياء هذه يصان إذا واحد أكلها في بيته فلا يقربن مصلانا. طيب كيف نأتي بها نفسها ونحطها في المسجد؟ ينبغي التنبيه. أحيانا يعني يذهل الناس عن هذا. الله يجزيه خير دكتور سامر، مرة في زملكة كان درس الحاشية عند الشيخ فاز العطري الله يحفظه، فجايبين فطور يعني سووا فطور كل سبت بعد الدرس، فجايبين وقت بصل أخضر وهيك، فقال لهم طالعوا مباشرة، خرج قال لهم أمر من يخرجوه من المسجد. بده يجتنب هذا. إذا كان في المسجد يقول له لا تحط لي توم، في مايونيز بدون توم، أو ينزل على قاعة المسجد. إيه يعني إنه يعني ما يجلس في مكان الصلاة. مر إنه معنى إنه فناء المسجد ليس له حكمه المسجد. درس الماضي مرت معنا بالفناء المسجد، يعني المساجد القديمة كان كلها يعملوا لها ساحة وبحرة، هذه ليس لها حكم المسجد. يعني إلا إذا كانت أرضا موقوفة مسجدا من الأساس، نص الواقف على أنها مسجد. يعني في مدخل المسجد من المسجد. نعم. يعني يؤدي إليه. إيه نعم نعم، مدخل المسجد من المسجد. أما مثل هنا القسم هذا ملحق. هون ما يلزم. ما. إيه نعم. يعني لازم كل مسجد يكون فيه مثل هذا القسم، لأنه يعني مشان قضية النساء تدخل. بالمذاهب الأربعة لا يجوز مكوث المرأة الحائض في المسجد. في بعض المذاهب أباحت المرور بشرط يعني التحفظ من والأمن من التلويث المرور، أما المكث في المسجد ما في بالمذاهب الأربعة أبدا، لأن الفتاوى بيجيبوها خارجة عن المذاهب. فأما إذا كان مثل هذا مثلا المكان خلاص الأمر، حتى لو كان ملصقا، حتى لو كان له باب إلى المسجد ما في مشكلة. حتى تحت المسجد عند المدخل نعم. يعني تحت في الأصل ما معمول للصلاة. نعم. الصلاة هي فوق. فوق. نعم. لأنه هون كان بالأصل هو مدخل، هون كان بواب خشب مدخل إلى المسرح. نعم. يعني الأصل هو نعم ليس مسجدا هذا المكان. مر معنا الأسبوع الماضي كلام حول قبول المسجد. العبارة إذا طلعت معك نعم. إيه اقرأ. نعم. قال الجماع فوق المسجد بالرغم طول مكروه لأنه مسجد إلى أعلان السماء وإلى تحت الثعر. نعم لو جعل تحته سردا سردابا يعني مصالحه جاهز. نعم. إنه أحياناً يبنون تحته قبو مثلاً لمصالح المسجد أو محلات بأجروها. إيه نعم. إيه نعم. لكن هون الشرط إنه ما يكون الأرض موقوفة نفسها مسجد. لو قال له مثلاً ابنه هنا ابنه مثلاً ما تلفظ، يعني حتى عند الشافعية يشترط تلفظ بالوقف، يعني يقول وقفت أو وقفت. طبعا يعني لما بيكون القائم على المسجد من أهل العلم والفقه براعي هالقضايا. يعني ذكر في جسرين شيخ يعني مساعي أهل الخير أخذوا قطعة بجانب المسجد وبنوها وفتحوها على المسجد. كل النساء تعرف لما بتكون واحدة في يعني بعض النساء مثلا في حال يعني تجلس في هذا القسم ولا تدخل إلى المسجد. قال ويكره أكل نحوه ثوم وبصل مما له رائحة كريهة لإيذائه الملائكة والمسلمين بدخوله المسجد كذلك. نعم يعني يكره، ليس أكل الثوم مكروه في الأصل، وإنما يكره أن يأكله ثم يأتي إلى المسجد والرائحة لا تزال في فمه، أو يكره أن يأتي به إلى المسجد فيأكله في داخل المسجد. وألحق بعضهم من بفيه بخر، وهذا هذا مرض يعني، هذا البخار يعني الرائحة التي في الفم، يعني في شيء يعني ناتج عن تقصير في استعمال السواك والتنظيف والفرشاية والمعجون، وفي شيء هو مرض يكون ناتج من الجوف والعياذ بالله، هذا يعني مرض مزعج للناس كثيرة. فإذا كان مبتلى بذلك فيجلس في بيته، وإذا كان هو لا يمنعه من الجماعة إلا هذا فله أجر الجماعة، أما إذا كانوا من الأصل ما يعذر ليس له الثواب. نعم. أو به جرح يعني دمله مثلا عم تنز مثلا طيح وعم يخرج رائحة لا يدخل المسجد، أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب اللحام يعني ريحته لحمة مثلا، والسماك بائع السمك، والمجذوم الذي يعني أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نفر منه فرارنا من الأسد، يعني الذي لا المجذوم الذي أصابه الجذام وهو مرض تتساقط منه الأعضاء، يعني المرض معدي أي هذا مرض من الأمراض السارية كما يقال. والأبرص لأنه بصير فيه تنفير للناس، إنه الأبرص والبرص لا يعدي ولا يزعج، واحد مثلا أبرص مثلا سلمت عليه وصافحته وبوست ما هذا لا يضر ولا ينتقل، لكن في الطباع نفرة من هذا، فهو الأفضل إنه يعني لا يزعج الناس بهذا ويكون له الأجر في ذلك. وكمان مشان هو كذلك ما في أحد من الناس يؤذيه، تمام ما يؤذي يعني حتى لا يؤذيه أحد. نعم فهو الأفضل أن يراعي هذا، ونحن الأفضل إذا رأينا يعني من به ذلك ألا نشعره بأنه يعني كذا مختلف. نعم مختلف، وأنه يعني باعتبار أنه هذا لا ما في أذى ندعو الله له في ظهر الغيب ونقول الحمد لله الذي عافانا لما ابتلى به كثيرا من خلقه. ويكره الكلام المباح فيه إذا دخله لأجله، يعني قاعدين برا قال له أحسن ما نوقفين بالشمس عم نحكي فوت من دردش بالجامع، فهذا مكروه طبعا، مكروه يعني تحريما. نعم نعم. أما إذا دخل المسجد للصلاة وصار كلام مباح ما في مانع، ولم يثبت ما يرويه العامة يتناقلوا الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل الناس النار الحطب، هذا غير ثابت كحديث، لكن ينبغي الإقلال من ذلك، خصوصا المزح والضحك بصوت عالي بعض الناس بصير قهقها وكذا، لا يعني التبسم معلش، والكلام يعني بشكل بقدر محدود معلش. وكره البيع فيه إلا لمعتكف لما يحتاجه لنفسه وعياله بدون إحضار السلعة، يعني يجري العقد في المسجد، لكن ما في عقد أبدا، ما في عقود يعني تتصور أن مثلا البائع على الباب فقال له الله يرضى عليك مثلا بدي كذا وندور أخيا كذا والصليان على البيت أو الولد الصغير أخذه، فمجرد العقد نعم بالنسبة للمعتكف ما في مشكلة. كره البيع فيه إلا لمعتكف يعني فلا يكره له أن يعقد لأنه لا يخرج من المسجد بدون إحضار السلعة. لو واحد له على الثاني مال دين فعطاياهم بالمسجد مثلا مصي أنت على كتاب فهو وكيلك يعني، فلما اشترى هو له في ذمتك دين فأعطيته إياه لا يكره هذا، لكن لو كان هذا يعني خارج المسجد أحسن، لكن ما في مانع لا يكره، كان البعض يعني يتورع عن هذا، لكن المشكلة إذا تورع لنفسي ما في مشكلة، إذا ضيق على الناس في هذا أنه لا ما بصير تعطيه مال هو إله معك يعني حسبي أعطيته إياها أنت بالظرف مثلا أو نولته إياها وأخذها، هذا لا يعد بيعا. وكره تخصيص مكان لنفسه لأنه يخل بالخشوع، حدا بيصلي أولا أنه ما بيصلي إلا في هذا المكان، ثانيا إذا حدا صلى فيه ينزعج وربما يلومه، لأنه يخل بالخشوع لأن باله يكون مشغولا به إذا ألفه، وليس له إزعاج غيره منه. لو سبقه رجل إليه قال له بعد هذا محلي، قال له جيب لي ورقة الطابة. ولو مدرسا، يعني مدرس أو إمام مثلا، قال له بعد، يعني هو يصلي حيث يجد المكان. وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء، كالنزول في الرباطات. الرباط يعني مثل الزاوية التي تعد للعلم أو الذكر أو نحو ذلك. والنزول بمنى أو عرفات للحج، ومقاعد الأسواق التي يجلس بها المحترفون إذا لم تضر بالعامة، مثل الطريق، يعني هذا مباح، من سبق إلى مباح فهو له. مرة صفيت السيارة، كان زحام مكان، قال لي هون دام محلي هذا إلي، قلت له من سبق إلى مباح فهو له، قال لي ها كمان الدين صار بصفة السيارة. سبحان الله، يعني هي كلمة يعني، لكن بتعبر عن يعني عن شيء، عن مشكلة في الأمة، يعني إنه الدين شو دخله بالدين بالسوق، شو دخله بالمعاملة، الدين جوا بالمسجد. ومقاعد الأسواق التي يجلس بها المحترفون إذا لم تضر بالعامة، فإن أضرت أزعج القاعد فيها مطلقة. الإزعاج هو الحث على الانصراف، هذا الإزعاج، وليس يعني بالمعنى الذي نستخدمه نحن. إزعاج يعني معنى أن يعني تكدر خاطره، لا، المراد الإزعاج الحث أو السوق، وارد بدلائل الخيرات، اللهم صل على سيدنا محمد، ما أزعجت الريح سحاب الركامة، أزعج يعني ساقته ودفعته، هذا المراد الإزعاج. كمان كلمة ثانية تستخدم في غير معناها الركض، نحن نستخدم الركض في الجري، الركض هو نعم الركض، يكون راكب على الفرس فيضربها برجله هكذا من أجل أن تمشي، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. قال إذا ضاق المسجد فللمصلي إزعاج القاعد، هي إنه المكان ضيق، عم يصلوا الناس، صلوا وانتهوا من الصلاة، في ناس بدها تصلي ما في مكان، يقول له قوم يلا إذا سمحت، ساح مجال لغيرك، ما في أي مشكلة. ولو مشتغلا بقراءة أو درس أو ذكر، لأن المساجد في أول غاية منها الصلاة، والصلاة أعظم ما فيها، والصلاة خير موضوع. وكذا إذا لم يضق لكن في قعوده قطع للصف لأهل المحلة أن يمنعوا، انتهى يعني كلام، نعم، إن جالس وين في الصف، جاء واحد يريد، لكن هذا الرجل جالس وقطع عليه الصف، يقول له نعم انتقل من هذا المكان، أريد أن أقف في الصف. لأهل المحلة، أهل الحارة يعني الحي، أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة في المسجد إذا ضاق بهم. حلوة المسألة، غريبة، إنه مسجد أهل حي بنوا هذا المسجد من أجل أن يصلوا فيه، هذا بيجي من حارته ما بيعجبه إلا الصلاة مثلا، بيكون فيه يعني المسجد مثلا روحانية أو سرور أو نحو ذلك، له مصلحة فيأتي، عم يترك المسجد حيه ويأتي إلى هذا المسجد. نعم، سبحان الله، المسجد الحمد لله بس كبير، الحمد لله، الله يجي لو بده له، سبحان الله. إيه، فكتير ناس مثلا بيقولي والله ما بنسر إلا نصلي هون جامع الأزهر، إيه سبحان الله، بيقولي يعني صلاة غير نكهة، غير، الحمد لله، يعني هذا في دليل سر يعني في المسجد، البركة إن شاء الله. لأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة في المسجد، وهذا ما اسمه تعصب، إذا ضاق بهم. ولهم جعل المسجدين واحدا، والواحد مسجدين للصلاة لا للدرس أو الذكر، لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه. نعم، يعني يضموا مسجد إلى مسجد، يجعلون يعني يفتحوا مثلا أو يعني يقربون، يكون في بيناتهم فراغ، فوسعوا هذا المسجد، هذا المسجد حتى صار مسجدا واحدا. لكن إنه إحنا بدنا نقتطع إن هذا المسجد قطعة مثلا نجعلها معهدا شرعيا، لا لا يجوز ذلك. لو انه انا مثلا حطيت مثلا جلالة، حطيت جدار حاجز ويعني صرنا نجلس فيه لكن ما نمنع الناس من الصلاة، معلش. لكن انه التخصيص بذلك بحيث انه هذا لا ما عاد مسجد، هون مشكلة. الواحد والمسجدين، الواحد والمسجدين، ايه قسمنا قسمين يعني. مثلا ممكن للرجال والنساء، ممكن عملنا جدار، ايه صار في نساء عم تجي، فعملنا جدار صار كأنه يعني قسمين، قسمان. او مثل الان في البقاع صار بالضياء عشان في برد، فبيقصموا المسجد، بيعملوا ايه، بيعملوا شيء مشان يصلوا الصلوات الخمس يعني مشان تدفئة. أيوة. تدفئة صحيح، الاماكن الباردة هذا موجود. تقسيم يعني المسجد، نعم اقسام لكن للصلاة. في المسجد عظة وقرآن، فاستماع العظة أولى لمن لا قدرة له على فهم الآيات القرآنية. يعني بالنسبة للعامة، في درس مجلس علم عم يقول عظة، إذا كان مجلس علم من باب أولى هذا، نعم مجلس علم يعني فقه أو تفسير أو نعم، فهذا يعني أعظم وأولى من العظة. فكيف نعم إذا كان مجلس علم، العظة يقول أولى من استماع القرآن. فاستماع العظة أولى لمن لا قدرة له على فهم الآيات القرآنية. هلا بالعكس بيعادوا للشيخ اللي عم الأخ عم يشوش علينا، عم يشوش علينا. أصل أنت الآن يعني دع القراءة واجلس في مجلس العلم، وبعد ذلك بعد انتهاء تقرأ هنا أو في البيت تقرأ القرآن. أما إذا كان مثلا من أهل العلم وقد أتقن فروض العين، نعم، وما يجد أوقات كثيرة لقراءة القرآن، فالأفضل له أن يقرأ القرآن، وخصوصا إذا كان حافظا حتى يراجع ولا ينسى. يعني واحد يسدد ويقارب كمان. إذن فاستماع العظة أولى لمن لا قدرة له على فهم الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها الحكمية. أما من له قدرة على ذلك فاستماعه القرآن أولى من العظة بل أوجب. هذا بده يكون عالم طبعا، أهل العلم يعني، بخلاف الجاهل. السلام، الله يبارك فيكم. نعم. إيه تفضل. بالنسبة للصلاة بالمسجد الزوار البيت، في مشكلة إذا صلى بالمسجد أبعد، يعني هو بس بده يصلي فيه. صلاته في المسجد حيه أولى. نعم ذكروا إنه أولى إلا إذا كان في سبب، في مجلس علم مثلاً، في عم يسمع قرآن، إيه في سبب. أما بدون سبب قال فهذا المسجد له حق الجوار عليه، فأولى من غيره أن يعمره. بخلاف الجاهل فإنه يفهم من المعلم والواعظ ما لا يفهمه من القارئ، ربما يفهم معاني كمان يعني غير صحيحة من الآيات، خصوصا إذا كانت آيات أحكام. فكان سماع العظة أنفع له. لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد، خصوصا إذا كانت كلمات معظمة يعني ويخشى من سقوطها، أو إذا كانت مثلا تشغل المصلين، تشغلهم عن الخشوع. لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد، يقول في التعليق خوفا من أن تسقط فتوطأ، يعني هذا أحد الأسباب. ولا بأس برمي عش خفاش أو خفاش، نعم على وزن الرمان يقولون الوطوات، ولا بأس برمي عش خفاش وحمام لتنقيته، يعني لتنقية المسجد تنظيفه. نعم. ولو اتخذ مسجدا فخرب ما حوله حتى لا يصلى فيه، فللذي اتخذه وبناه أن يبيعه أو يدخله في داره، يعني تبطل مسجديته لأنه ما عاد في فائدة منه. هاي المسألة فيها خلاف بين أبي يوسف ومحمد. فإن لم يكن بانيه معروفا وهو عتيق، وبنى أهل المحلة مسجدا آخر، ثم أجمعوا على بيع العتيق وأن يستعينوا بثمنه على ثمن المسجد الآخر الذي اشتروه فلا بأس به. هذه المسائل سبحان الله يعني مما يحتاج إليه ويسأل عنه كثيرا. مثل حكاية مثلا سجاد عتيق مثلا، لكن بدو ينتبهوا أنه ما يصير نصب واحتيال. السجاد عتيق عن جبلكم بداله جديد، كل سجاد عجمي كله من الفاخر الأثري، سجادة واحدة بتفرش الجامع كله والباقي بيشفطوه، نسأل الله العافية. يعني يكون في نظر في هذا ودقة. هيك الأصل. وبالنسبة لنا الكتابة عن جدران المسجد أحيانا اليوم بيعلقوا الأباق النعوي أو دعوات لدورات. يعني المراد الجدران الخارجية. وكل الحروف يعني مر معنا أنه الحروف بالحظر والإباحة. نعم الحروف كلها لها حرمة. هلا عاملين كاسات الشاي كاتبين عليها حروف عربية بخط الثلث، كاسات كرتون احنا عم نشرب فيها امبارح، قلنا لك والله مشكلة جايب لنا فيها زهورات الله يجزيه خير، امناها فضيناها بكاسة اخرى زجاجية وشربناها، حاطين حروف كلها يعني شيء حلو، خط بخط الثلث الخط خطاط يعني هذا، لكن طبعا مصور تصوير. أي مشكلة كمان يحطوا من طرف الكعبة من طرف الثاني مسجد الأقصى، مرة هيك جابوا لنا إياها، فقلت لهم يعني ألا عم تذكرونا بقول القائل والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. واحد قال إلا وكنت هنا قلبي ووسواسي، ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت هنا قلبي ووسواسي. سبحان الله. هذه المسائل فيها رخص كبيرة. نظر أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى رجل ينفض عليه في المسجد فقال لو مسحت بهما لحيتك لكان خيرا لك. سبحان الله. قال إدخال الحبوب وأثاث البيت للخوف في الفتنة العامة يجوز وقيل لا، يعني ممكن أنه هناك من يتجرأ على أخذ المتاع من البيوت ولكنه يعني لا يتجرأ على أخذه من المسجد، فراح يحط المتاع وين في المسجد، قيل يجوز وقيل لا، يعني كأنه صاروا الآن اتخذوا المسجد يعني مستودعا لهذا المتاع. لا يتخذ في المسجد بئر ماء وما كان قديما يترك، لكن يجوز حفر بئر لا ضرر فيه أصلا وفيه نفع من كل وجه. نعم يعني أحيانا يحفر ليس في المسجد وإنما في فناء المسجد ويكون فيه نفع كبير للأمة، يعني فإن شاء الله ما في حرجات، لأنه يعني أحيانا بيصير أحوال فيها ضيق، الفترات الماضية من سنتين ثلاثة صار ضيق شديد لما أغلقت المياه عن دمشق سبحان الله، فهرع الناس إلى آبار المساجد، فصارت المساجد اللي فيها آبار قديمة يعني قد يعني ردمت صاروا يحرروها، يستخدموا هذا الاصطلاح بيقولوا التحرير يعني يحررون بمعنى أنه يحفرونها ويخرجون ما ردم الردم الذي فيها ويحفروها أكثر يعمقوها ويستخدموها، صارت الناس كلها تهرع إلى المساجد وتأخذ الماء، فكان فيها مفترج، حتى بعض الأفاضل صار يعني يشوف المساجد اللي ما فيها آبار يحفر آبار، مع أنه كانت تحصيل الموافقة لهذا صعبة وشديدة، لكن في أهل الخير كانوا يسعوا يعني بالموافقات وبعضهم يسعى بالمال بالتكاليف يعني، فهذا فيه خير للأمة يعني. ولا يضمن الحافر لما حفر، يعني ما بنقول له أنت حفرت هون لازم تعطينا مثلا ثمن هاي الأرض اللي حفرتها أو نحو ذلك. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعا في المسجد، فإن البيع والشراء في المسجد مكروه. يعني يقول بعض السلف المسألة لأنه فيها يعني قيل وقال إنه لما بدك تشتري ماء لتسبله في المسجد اطلع اشتريه برا وخليه يفوت لجوا المسجد، لا تشتريه، لا تجري العقد في المسجد. قالوا لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم يشرب أو يسبل في المسجد. هاي هي إنه أعطى القطعة من المال، يعني قطعة النقود. لا بأس بأن يترك سراج المسجد إلى ثلث الليل، لأن لهم أن يؤخروا الصلاة إلى ثلث الليل، يعني المراد أن لا يكون هناك إسراف وهدر للمال. يعني إذا كانوا يصلون بعد العشاء فورا لا يترك إلى ثلث الليل، لكن إذا كانوا ينتظرون إلى ثلث الليل يعني ليدركوا الأفضلية بحيث لا تفوت الجماعة يترك. إذا في مجلس علم مثلا في مشكلة قالوا لأن نطفي الضوء، يا لطيف الله لا يبتلينا. أصعب شيء لما يبتلى الإمام بمؤذن أو خادم في المسجد غليظ، يا رب بكرهه بكرهه حياته، يا لطيف نسأل الله العافية، وربما نفره من المسجد كله، هاي إذا ما قاعد يشتغل فيه بشغلات تانية، نسأل الله العافية. ومن تيسير الله وتوفيق الله للإمام أو للخطيب أو للمدرس أنه يكون فيه بالمسجد يعني عامل أو قيم أو مؤذن يكون موافق ويساير ويعينه، هذا سبحان الله بيكون من نعم الله العظيمة. للشيخ محمود عندكم بالجامعة ما شاء الله عليه، يسع الشيخ محمود ريحانة المصري ما شاء الله، يسع العامة بسعة صدري وحلمه ويوفق ويسدد ويقارب سبحان الله، مع أنه حافظ القرآن، يعني إذا احتاج أمر يصلي إماما، احتاج أمر يستطيع يدرس، يعني هذا من تيسير الله عز وجل توفيقه. يا لطيف الآن إذا استحضر بالذهن، نسأل الله العفو والعافية، واحد كان عنده عقد على أحد الأئمة، يا لطيف ما بيرضى شغله الإذاعة، أنت روح تروح شغله، يعني بعد الأذان ما بيتركه شغالة بيطفيها، لو أنت روح شغلها لحالها وطفيها لحالك، يعني هاي وحدة صغيرة من الإزعاجات، هاي صغيرة كتير، يعني نسأل الله العافية. ما بيقدر الإمام يعزله على حسب، أحيانًا بيكون ذاك له العياذ بالله مسنود على شيء حيط، نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. قال ولا يترك أكثر من ذلك، يعني أكثر من ثلث الليل. طبعا هذا إذا كان يعني ينفق عليه من مال مثلا موقوف لذلك مسبل لذلك متبرع، يعني نعم على الإطلاق يعني. أما إذا كان واحد يعني ما شاء الله عنده وسع الصدر قال لك أخي خلاص، يعني أنتوا هاي المولدة شغلوا قد ما بتكون، الوقود أنا بجيب لكم قد ما بتكون، هو جاب المولد قال له هاي مشان مجالس العلم ودروس العلم وخذوا راحتكم مثلا، أو مثلا المسألة مثلا مما يعني ليس فيه كلفة، مثلا الدولة هي مثلا الكهرباء والمي تبع الجامع على حساب الدولة، والدولة سمحت بذلك أنه تقام مجالس العلم ولو تأخروا في ذلك ما في مشكلة. أصعب الشيء إذا كان يبخل بمال غيره، أحيانا السنة المصلين لسنة عم يصلي السنة يا ابن الحلال دغري بيطفي المكيفات والمراوح بالصيف، بيطفي التدفئة في الشتاء، يعني شو تطفيش وتنفير والعياذ بالله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نعم. قال يكره إطلاق الهدم على الكعبة، لا يقال هدمت، نعم، أو هدموا الكعبة من أجل أن يصلحوه، لا نقول هذه الكلمة. ربما نستخدم كلمة النقض أو نستخدم كلمة الإصلاح من الأساس، إعادة بدون يعيدوا بناءها مثلا، ترميم. بعض الأفاضل لا يستخدم هذه الكلمات الهدم ولا الإغلاق ولا الطفي أبدا حتى في كلامه العادي، إذا أراد أن يقول لك يعني يأمرك نعم بإغلاق الباب يقول لك أصلح الباب. يأمرك أستاذنا الشيخ عبد الماجد الحناوي تلاميذ سيدنا الشيخ أبو الخير الميداني الشيخ إبراهيم الغلاييني الله يرضى عنه ما شاء الله كثير بيعتني هيك بألفاظه، مو بس ألفاظ قول فعل يعني، لكن هذه إحدى سبحان الله لفتاته ومحاسنه لك أصلح المصباح. الصدقة هو حكمها. قال لا يحل للسائل أن يأخذ من أحد مالا إلا عن طيب نفس. فلو طلب من إنسان مالا على ملأ من الناس ودفع له حياء لا يحل له، الشحادين والعياذ بالله أن ما يأخذونه يأخذونه حراما على في كثير في أكثر الأحوال، أنه إحراجات والعياذ بالله وطلب على الملأ حياء وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. الله يطعن عن سيدنا الشيخ هاشم الزود ما أرضي يأكل نعم طعام كان في صلحة بغوطة دمشق، واحد قتل شخص خطأ فراح المشايخ، هو كان طالب في المعهد كان معه طريقة سالك طريقة نعم لكن ليس عن علم يعني، فيستخدموا يعني بعض الخوارق ضرب الشيش والقصاص، المشايخ ينهون عن ذلك يعني الله يرضى عليه. هذا ما هو منهج، منهجنا العلم والعمل، ذكر ما في مانع ما حدا بيمنعك، نعم مجالس الذكر والدعاء والحضور، لكن ما بدك الشغل سبحان الله خالف عوقب. العادة هو يعني ربما يعني هاي الخوارق يعني تكون معه على وجهها، لكن سبحان الله في مرة من المرات ضرب إنسانا فمات، صارت مشكلة بقى. تعرف أهل القرى والأرياف يشتغلوا بقى بدهم يأخذوا بالتار وبدهم يقتلون، وهم صار في صلحة فذهب المشايخ، فكان جملة الرايحين شيخنا الشيخ أحمد رمضان وشيخنا الشيخ عبد الفتاح بزم، وأخذوا معهم سيدنا الشيخ هاشم مجذوب أو راحوا معه. وسيدنا الشيخ هاشم هو مو من المعهد يعني من جو المعهد، لكن ما شاء الله من أهل الفضل يعني المجمع عليه، فطلبوا منه يروح معه فذهب. طالعين من المعهد وجوعانين يعني في جوع، فقال له لسيدنا الشيخ أحمد رمضان قالوا له شو طابخة الحجة اليوم أم ماهر؟ قال له طابخة والله يمكن يكون سمح شيء. قال له فوت قال لهم بهالسطل وجيبهم يلا بدنا ناكل. والله فات الشيخ عبى سطل يكون سمح شيء وطلعوا مشي وتوجه يعني ما في وقت انه يجلسوا ياكلوا اضطر عم ياكلوا. فقالوا لسيدنا الشيخ هاشم تفضل. قال لهم معلش عذروني. قالوا له كل قال خاف انه هذا بسيف الحياة، قلت له فوت عبيهم بالسطل وجيبهم خاف انه يكون هذا بسيف الحياة. بعدين شرحوا له يعني ما بينهم من المباسطة وانه لا نحن في وحدة حال بناتنا كثير وعادي هذا من بيننا يعني. الشيخ تورع عن ذلك سبحان الله، كيف الذي يأتي يقول له أعطيني كذا ويحرجه أمام الناس. إذا عجز الفقير عن الكسب لكن يقدر أن يطوف على الأبواب يفترض عليه ذلك، يعني إذا وصل إلى حال المخمصة وخشي على نفسه الهلاك يجب أن يسأل الناس ولو بطرق الأبواب ولو. نسأل الله العافية، الله لا يحيجنا ولا يحيج أحد من المسلمين لذلك، حتى إذا لم يفعل وهلك يكون آثما. ولو عجز عن الخروج يفترض على الناس أن يعينوه بقدر ما يتقوى على الطاعة، يعني ليس مجرد ما يدفع الهلاك يكون أكثر من هيك بشوي حتى يتقوى على الطاعة، يعني ما يكون به قوام البدن، أما مجرد دفع الهلاك ممكن يكون بلقمة أو لقمتين، يعني يجب عليهم أن يكفوا. طبعا إذا كان في ولي فيكون تكون النفقة على الولي إذا كان قادرا، لكن صورة أنه إنسان مقطوع يعني أو غريب أو من هذه البلدة ما له ليس له فيها عصابات وليس نعم بيت المال لا ينفق عليه ودموت الرجل أو الناس يكفونه، يجب عليه على من يعلم به فرض كفاية صار يكفو. من أخذ من الناس مالا على صفة أنه محتاج أو صالح أو عالم أو شريف وهو ليس كذلك فما أخذه حرام والعياذ بالله. لا ينهر سائلا على بابه، وليقل إذا لم يجد شيئا رزقنا الله تعالى وإياك، أو أي كلمة طيبة الله ييسر لك إن شاء الله ربي يفرج عنا. نعم. ولا يحصي على السؤال ما يعطيهم. نعم. لو أعطيتك أنا كذا بعد صرت أعطيك كذا، نعم، هذا ليس من شأن أهل الجود. هذه آداب. نعم. الأولى فيها نهي عنها. نعم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، في نهي. ولا يتوقع ممن تصدق عليه جزاء ولا دعاء، يعني لا يطلب من ذلك لا بنفسه ولا بلسانه. يعني لا تقول له لما بتعطي للفقير لا تقول له دعينا، يعني على سبيل المكافأة أو المجازة. أما لو طلبت الدعاء لأنه رجل صالح ما في مانع، لكن كان بعض الصالحين حتى عن هذا يتورع، يعني لما يعطي طلب منه الدعاء في غير هذا الوقت، لما يعطي لا يطلب منه الدعاء، وإذا دعا له يكافئه بدعوة، يقول له الله يزيك الخير، يقول له الله يبارك فيك ويكرمك، يدعي له أكثر. قال حتى يكون الدعاء مقابل الدعاء وتكون العطية لأجل الله عز وجل خالصة. ما في مانع من ذلك، لا مانع، لأن الصدقة تسد أنواع البلاء، لكن العارفون المقربون يعني يريدون وجه. الله يدعى سيدنا الشيخ حمدي عراد. قل لا، نعم، لا يتوقع ممن تصدق على جزاء ولا دعاء ولا شكرا وثناء، لأنه السائل تلاقي يسني، إذا واحد أعطاه يسني تلاقي عم ينط ويحط ما بيقوله. والله شفت واحد مرة ظاهر بالشتاء أعطيه جاكيت هيك قديم، يعني إيه والله بالجامع الأموي، سبحان الله، إيه الله يجبر بخاطرك، الله يدفيك، الله يدخلك الجنة أمام الناس على الملأ. قديش مسكين هذا الرجل، هيك يعني كان محتاج ومسرور بهالعطية، سبحان الله. الله يرضى عنه شيخنا الشيخ حمدي عرابي. نعم. كان مرة في هو يحدث، أنا سمعت هذه القصة منه، مرة من المرات كان في مجلس هو كان يحضر عند سيدنا الشيخ أمين كفتار رحمه الله، والد الشيخ أحمد، قل كان من كبار العارفين ومن كبار الزهاد. هو حكى لنا الشيخ حمدي قال مرات يشوفوه قال يأتي بخبز اليابس يغطب الماء ويأكله، سبحان الله. الشيخ أمين من السادة النقشبندية، كان مشهور الشيخ أمين يعني. سيدنا الشيخ حمدي يقول أنا طلبت العلم عن سيدنا الشيخ صالح فرفور سنتين أو ثلاثة، من قلة حظي تركت طلب العلم، لكن ما تركت طريق الله. طبعا سنتين ثلاثة عند الشيخ صالح معناتها يعني تعلم فيها شيئا كثيرا، يعني وخصوصا فروض العين، نعم، من الاعتقاد والعمل والمعاملة كلها تعلمها. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لكن قال من فضل الله ما ترك الطريق الله، بقي يحضر عند الشيخ أمين كفتارو، يحضر مجالس الذكر مجالس الوعظ عنده، لأنه سبحان الله ترتيبه هيك، روحه رب العالمين خلق روحه تهوى الذكر، يحضر عند الشيخ. مرة من المرات الشيخ أمين قال له بدنا نرمم المسجد، هذا مسجد أبو النور اسمه كان، قال له بدنا نرممه، فاللي عنده استطاعة يتبرع. الشيخ حمدي مباشرة قال بالله بدي يتبرع بليرة ذهب، بقلبه بدي يتبرع بليرة ذهب، الله عز وجل بيعوضني 10 حسنة بعشر أمثالة، بيعوضني أحسن منها أو بيعوضني 10. الشيخ قال الشيخ أمين بعد ما ينتهي المجلس كان قال يعمل له درس اسمه درس حال، قال يطلع هيك بكل واحد يحاكي من حيث الظاهر عم يحكي هو، لكن يعطي كل واحد شو حاجته، سبحان الله، ربي يلهمه ما يحتاجه الحاضرون وما يصلح أحواله، ما كان الشيخ صاحب علاء السنن التهانوي كان يقول اللهم ألهمني ما يحتاجه الحاضرون وما يصلح أو أوفقني لبيان ما يحتاجه الحاضرون وما يصلح أحوالهم. شيخنا الشيخ فواز أخذها منه وواظب عليها ما شاء الله، ولها سر عظيم هذه الدعوة. شيخنا الشيخ هاشم مرة يعني اللي قبل الدرس قال لي يعني شيء من الذكر، يأتي بشيء من الذكر، نعم، وقل اللهم ألهمني ما ينفعني وينفع الحاضرين والمسلمين أو نحو ذلك يعني. فالشيخ أمين بعد ما الشيخ حمديك حكى بقلبه، المهم بدأ يحكي وعظم ينصحه، فقال لهم يريدون وجهه، بدك تطلب وجه الله إذا بدك تعمل عمل لوجه الله. يطلع بالشيخ حمدي يقول لك ما عم تفهموا، لك ما عم تفهموا، اللي يريدون وجهه لوجه الله بتدفع، مو تقول بدفع ليرة بيعطيني عشرة، هذا باب تجارة صار. سبحان الله. قام الشيخ حمدي يعني قال يا رب لوجهك الكريم، خالصة لوجهك. حاصل الشيخ حمدي وتعلق كلمة سبحان الله، قال العارف بالله ربي ينفع به ولو بعد موته بثلاثين سنة. يعني طبعا كلمة ثلاثين مو تحديدا، قال راحت القصة ثلاثين سنة. فمرة من المرات جاي على ورد السحر بالجامع الأموي، كان ورد السحر ورد مبارك للعارف البكري سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه، طابعه مع حزب الفرج الإمام سيدنا الإمام الرفاعي موجود، نعم حزب الفرج ورد السحر. فكانوا يبدأون به قبل الفجر بساعة ونصف كل يوم في الجامع الأموي وفي مسجد الشيخ الأكبر سيدنا وحيد الدين، لكن في المسجد الأموي ما عاد المجلس قائم يعني من زمان ألغي. في مسجد سيدنا الشيخ الأكبر إلى الآن قائم في يوم من الأسبوع يوم السبت، الله يرحمه الشيخ أبو هشام العم اسمه من عارفين يعني، بعدين هلأ صار سيدي الشيخ ياسر القضماني حفظه الله هو يقوم بالمجلس قبل الفجر بساعة ونصف. فكان بالجامع الأموي كل يوم هذا، فالشيخ مواظب عليه امتى بده يفي، اذا قبل ساعة ونص بيكون بالمسجد مبلش يعني الورد. قال جاي على ورد السحر فوجد شحادا على الباب، فهو جاي قال طالع ليرة سوري، هذيك ليرة ذهب بس، فطالع ليرة سوري، كان قال العثمانية يعني ليرة العثمانية خمس ليرات سوري كانت، فطالع ليرة يعني مبلغ منيح. وقال على نية دفع البلاء، كان شايف منام مزعج، هو الشيخ شايف منام مزعج، فقال على نية دفع البلاء بقلبه، على نية دفع البلاء بدي ادفع. فشاف الشحاد فعطاياها، قام قال له روح شحاد الله روح ما باخذ منك بقلبه، طبعا حكى ما حكى شيء يعني القصة. لك ليش عم سبحان الله عنده دقة تعامل مع الله عز وجل، ما رجع الليرة على الجيبة، حطها لحالة بجيبة تانية لحالة. سبحان الله. خلص الورد، خلصت الصلاة، طلوع الشمس، الضحى، راح كان عنده محلات بالحريقة، فذهب يفتش انه انا شو في عندي معاملات سيئة، في عندي مثلا معاملات فاسدة، في عندي حرام. كان عنده سيارات شحن، قالك الحمل بليرة، خمس احمال خمس ليرات، يعني ما في شيء يعني يدعو للشبهة، يعني في غاية الوضوح عمله. قال فتشت ما وجدت أي شبهة في عملي، ليش ما عم يرضى ما رضي أخذ هذا الشحاد مني؟ هو ما أخذ، ما نظر لقضية أنه شحاد رد، هو نظر أن الله هو الذي ردها عليه، أنه ربي ما قبلها مني. سبحان الله. يوم يومين بعد ثالث يوم أظن هو جاي على نفس الوقت كمان، أم ذكر الشيخ أمين وتذكر قصة اللي قال له ما عم تفهمه بدك تدفع، لك أنا قلت لدفع البلاء. قام طالع الليرة نفسها، قال له يا رب إذا بتنتفني، إذا بتقتلني، إذا بتمعسني لوجهك الكريم بدي أدفع أنا بقلبه. سبحان الله. هيك وصل عند الشحاد، قال له تفضل، قال له إيه ها هلأ نأخذ منك. سبحان الله. شو قصته هذا الشحاد يوقف على الباب؟ لذلك واحد ما يحتقر، أنت بتتعامل معه بظاهر الشريعة وبالرحمة، نعم. لكن الناس يعني مو معناته كل شحاد هو يعني ولي من أولياء الله، لكن هو في احتمال أن يكون هذا على صورة سائل. ما هيك ذاك الرجل الذي كان يقول لي لشيخي اللي بدي يشوف سيدنا الخضر، اللي بدي يشوف سيدنا الخضر، يا سيدي انت شفته انا ما شفته، قل له خلي يجي لعندي بدي يشوفه سيدنا الخضر عليه السلام، قال له ان شاء الله بتشوفه. فقعد هذا بحما عند النواعير. اول شيء جاءه رجل قبل قصة النواعير، جاءه رجل على هيئة شحان سائل، قال له اعطيني، قال له روح من هون نهاره لهم، اعطيني ما رضي لهم. فذهب الى شيخه بعد يوم، يا سيدي بدي اشوف الخضير، قال له اجى لعندك الخضير وما شفته. المهم فقال له، قال له شلون؟ قال له جاءتك على صورة سائل، قال له على صورة سائل، يا لطيف الله، يا ريتني عرفته انه هو، كنت بستئيده. حاصل قال له يا سيدي ما خلص مرة تانية، وخلص ان شاء الله بنتبه وبدير بالي. فبعد مدة واقف قدام النواعير، فأجى شخص قال له شو عم تقول النواعير؟ قال له والله ما بعرف. قال له أنا الخضر، أنا الخضر، أنا الخضر. قال له شو أجدب أنت، النواعير بتقول أنا الخضر، أنا الخضر. ما قال له النواعير عم تقول. قال له شو عم تقول النواعير؟ قال له ما بعرف. قال له أنا الخضر، أنا الخضر. يعني مسألة قسم ربانية، عطايا، منح إلهية. اجتماعهم باجتماع الأولياء والصالحين والعلماء، نعم، حتى بعض الصحابة، سيدنا علي وارد عنه أنه التقى به، علمه الدعاء، يا من لا يشغله سمع عن سمع، فكثير جدا ومتواتر. اللهم وفقني لبيان ما يحتاجه الحاضرون وما يصلح أحوالهم. من توفيق الله عز وجل، يعني يوم الجمعة غالبا، يعني لا أكاد أترك فضل الله عز وجل. إذا دخلت أي مسجد يعني أقول نعم، اللهم وفق، اللهم ألهم خطيبنا وخطباء المسلمين ما ينفعه وينفعنا وينفع المسلمين. وفضل الله يعني أيوة، حتى لو كان عام يخطب أنتفع به، ربي يسوق لي رزقا على لسانه. جزء هو يعني يكون أحيانا يسوق شغلة ما هو بجزء ما منتبه، لأسك أنا أخذ منها شيئا. مثلا أنت أتيت لي أولا للصلاة، إن أعظم شيء في صلاة الجمعة هو الصلاة، صلاة الجمعة، إقامة الشعيرة، نعم، ثم الموعظة، الذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله، نعم. فإذا أنت أتيت لتنتفع، تنتفع، الذي تأتي به ترجع به. ليش جيت؟ أجي مشان يشوف أهل الخطيب بيفهم بالنحو ولا ما بيفهم، النصب والرفع. إذا تحقق هذا، آخر شيء بتبين معه إذا بيعرف نحو ولا ما بيعرف نحو، لكن ما استفدت شيء. وإذا أتيت لتنتفع، تنتفع. ذكروا قصة عن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، كان هو من تلاميذ الشيخ محمد إلياس بن دهلوي اللي أسس الدعوة، دعوة التبليغ. فمرة من المرات خرج الشيخ أبو الحسن وبعض إخوانه، وكان معهم بعض العامة، خرجوا إلى قرية، فهني عندهم يعني مصطلحات خاصة، الموعظة بسموها بيان، وفي البيان هذا له شروط. أول شيء لابد أن يبدأ بتعظيم الله عز وجل، لكن كثيرا ما يبدأونه باسم الله، يقولون الله جل جلاله كذا وكذا، حلو عظيمة هي، جميلة جدا. وينتهي نعم بدعوة الناس إلى الخروج في سبيل الله، بسموه التشكيل. تشكيل يعني هو الأصل أنه من يريد هذا يشكلون مجموعات، يعني فصارت يعني حس الناس على الدعوة، صار اسمه تشكيل، مين يعني مستعد، مين جاهز وكذا. المهم هاي بسموه تشكيل، فعند هذا من شروط البيان، إذا ما هو هيك ما بسموه بيان. حاصل فذهبوا إلى قرية، تشاوروا بين بعضهم أنه من الذي يكون في الخدمة، من الذي يكون في الذكر، من الذي يكون في البيان. فكان البيان على الشيخ أبو الحسن الندوي، ما شاء الله من شيوخ العصر يعني. فقام الشيخ أبو الحسن وتكلم كلام يأخذ بالألباب، ثم في آخر يعني البيان قال لهم إن شاء الله مستعدين، مين مستعد يخرج معنا؟ فلم يرفع أحد يده، سبحان الله. ما حد تكلم، ما أحد يعني جاوب معه. فحزن الشيخ أبو الحسن، رجعوا لعند الشيخ محمد إلياس رحمه الله، كان من الكبار الصالحين العارفين، من أهل الله، من أهل القلوب، أهل الكرامات. حاصل رجعوا لعنده، صاروا شو يسموه يعني شرحوا الأحوال، عرض الحال يعني. فلقى الشيخ أبو الحسن طبعا هن قبل ما يرجعوا لعنده، قبل ما يرجعوا من الرحلة، هن زعلوا إنه كيف هاي القرية نخرج منها ولا يخرج معنا أحد نتركها. فتشاوروا قالوا لا نعود يعني نعمل محاولة ثانية في صلاة أخرى. فتشاوروا، فالبيان كان على رجل من العامة، رجل عامي، لكن عامي يعني ماشي معهم، عنده خبرة فيه، يعرف كيف يتكلم. سبحان الله قام وتكلم. فآخر شيء قال له إن شاء الله مستعدين، مين مستعد معنا؟ فكل رفع إيده وخرج عدد كبير. فهذا الشيء أثر يعني بالشيخ أبو الحسن أكثر يعني. لما تكلم هو ما حدا، بعدين لما تكلم تاني كلهم قاموا. هو تأثر مو لأنه يعني سمعوا كلامه صاحبي، لأنه حس أنه هو معتمو صادق مع الله عز وجل. فلما رجعوا للشيخ محمد إلياس وذكروا القصة، قال له ما في حرج في ذلك. قال له الشيخ أبو الحسن تكلم ليتعلموا فتعلموا، وهذا تكلم ليخرجوا فخرجوا. هو يعني غالب عليه حال التعلم والتعليم، الذي تذهب به ترجع به، لكل مجتهد نصيب. يعني كل واحد ربي أقامه في يعني مكان ولبسته، لكن ينبغي لكل إنسان يعني أن يكون له نصيب من بقية الأعمال الصالحة. يعني من غلب عليه العلم فليتخذ لنفسه نصيبا من الدعوة. في أحد المشايخ في حمص الشيخ إسماعيل المجذوب كل أسبوع يخرج للقرى يوما، مو بترتيب أهل الدعوة، لحاله يخرج إلى قرية، بيتفق مع المختار مع كذا، بيجمع له الناس ينصحون يعلمون. نعم وهكذا. أحد الصالحين أيضا علماء كان يخرج إلى بعض القرى، نعم كل مدة يخرج يروح عند المختار، قرى غير مسلمين، فأسلمت قريتان كاملتان. سبحان الله. فغالب عليه العلم ما يهمل الدعوة إلى الله عز وجل، يترك الناس يعني. واللي غالب عليه الدعوة كمان شيء مؤكد أنه ما يهمل العلم. طيب أنت عم تشتغل بالدعوة يعني يكرر كثيرا 10 آيات وعشر أحاديث، يغلب يعني في كل بيان وجودهم يعني أو وجود شيء منهم. طيب 10 آيات وعشر أحاديث نضبط؟ طيب واحد جديد ما في مشكلة، أما واحد والله صرت سنة سنتين ثلاثة أربعة بتشوفه نفس الشخص ونفس الآيات ونفس الأخطاء، هذا تقصير. لا يعني أنه عمل في الدعوة هذا نعم غير جيد، لا بالعكس هذا عمل مبارك، نسأل الله يكرمنا بمثل ذلك. لكن هذا خلل نقص، مثل العالم الذي يرفض الدعوة إلى الله عز وجل، خلاص العلم يؤتى، العلم يؤتى، لكن العلم يؤتى، الدعوة تأتي. لما هن بيصيروا مهتدين هن بيجوا لعندك لحال، لكن كيف يهتدون؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين. ومن أكبر الخطأ أنه يبخس الناس أشياءه، العالم يطعن في أهل الدعوة وأهل الدعوة يطعنون في العلماء، خطأ كبير هذا. تكامل. مرة ماشيين في دمشق، فأحد العلماء ومعه بعض الأحباب، وفي من أهل الدعوة اللي يسمون أحباب، فلما وصلوا إلى الباب الشرقي، المنارة البيضاء اللي مذكورة الباب الشرقي دمشق، هي على سور دمشق يعني. فقال لهم سبحان الله، قال لهم دمشق ما فتحت إلا بالدعوة، سبحان الله. فقال له الشيخ سبحان الله أهل الوعي يعني وحبهم، قال له أنت أخطأت الآن. قال له كيف أخطأت؟ قال له دمشق فتحت نعم بأمرين، دخل سيدنا أبو عبيدة صلحا بالدعوة إلى الله عز وجل، ودخل سيدنا خالد الوليد من الجانب الآخر بالسيف. لا تبخس الناس أشياء، لا تجعل أن الدين هو أنت بس يعني. نعم نحن كلنا محمولون بالدين وليس حاملين. الإنصاف سبحان الله، الإنصاف يعني إذا وجد يستريح الإنسان ويبريح. طيب قال ويعطي السائل بيده بلا واسطة. قال له روح أعطي. لا أنت تصدق بيدك، هذه طاعة وعبادة. تقول له واحد روح صلي لك ركعتين عني، روح توضع عني، لا هذه أيضا الزكاة، أديها بيدك. لا توكل، بعض الناس يعني ما يعني ما يؤدي الزكاة، هو بده مين يوصل لها الفقراء. إذا كان لا يعرف الفقراء كثرة انشغاله ويؤدي بعض الصدقات بيده لأقاربه ومن يعرف، وفي صدقات أخرى عنده فائض كثير فيعطيها لبعض مثلا من يعلم، جمعية خيرية أو بعض مثلا أهل الفضل الذين يعرفون الفقراء، ما في مانع يستعين. لكن أنه كل صدقاته ما يباشر شيئا منها بنفسه إلا لذة دفع المال أو إطعام الطعام، إلا هذه عبادة لها لذة، فينبغي أن لا يحرم نفسه منها. لأن يعني بعض الأفاضل الصالحين ما يرضى يأخذ يعني يتوكل بالصدقات، إلا هذا المال أنا لا جمعته ولا بدي فرغ، أنت أولى بدفع صدقتك هذه خصوصا الفريضة. ولكل وجهة، لكن عموما إذا واحد رب سبحانه وتعالى أقامه في مثل هذا فلينتبه كثيرا، يخلي كل شيء مكتوب وكل شيء مسجل. أحيانا مثلا بعض مثلا أهل العلم بيكون من أهل الأمانة، بيكون من أهل الصدق، لكن ما يضبط الأمور كثيرا فيقع ربما في فخ من ذلك والعياذ بالله. صار يكون طالب علم ينتبه كتير كتير يعني لها القضية، يعني قضية إذا استطعت أن لا تتولى المال فهذا أسلم، وإذا اضطررت إلى ذلك يعني اضطررت إلى ذلك اضطرارا فخلي نعم شهود على كل شيء، انتبهوا في هذا نعم مبلغ كذا، نعم ذهب لفلان كذا لفلان كذا، صرفنا كذا، خلي الأمر منضبط. شيخنا الشيخ عبد الفتاح بزن الله يضع عنه إيمان في هذا الباب، الدقة مع الورع. نعم، فكان إذا ذهب للحج كان يأخذ قبل ما يكون في شيء اسمه أفواج، كان هو يعمل فوج لحاله في غاية النظام، نظام عسكري، فكان يحط 10 محاسبين وكان يدفعه مثله مثل أي حج أبدا، حتى المساعدين اللي معه يقولوا إذا أجتني حجة بدل بعطيك، ما أجتني بدك تدفع مثلك مثل أي حج، نحن خرجنا نخدمهم لأجل الله. ما يقبل واحد تفاحة، واحد ضيف تفاحة ما يقبل منه، سبحان الله. حاصل فكان كل الأموال يجمعها ويقسمها، يعمل 10 محاسبين ويضع الأموال قسمة بينهم، يقول حتى لو ضاع المال يضيع جزء ما يضيع كله. نعم، حط 10 محاسبين في الفوج طبعا بإشرافه ترتيبه حتى يكون الأمر في غاية الوضوح. يعني الإنسان بيحتاج لهذا كثيرا، واللي ما بيحسب ما بيسلم بيقوله. وكان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه يقول يعني طالب العلم أو العالم بده ينطر أثار، ما يقول لنا شو بدي فيهم، شو ما بدهم يقولوا يصطفلوا، لا قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، إذا لا سمح الله قالوا عنك نصاب أو قالوا عنك بعيد قالوا عنه حرامي أو بعدين كيف يزيل هذا الاسم عنه؟ نسأل الله العافية والسلام. الإنسان ينتبه في هذا، أولا يراقب الله عز وجل، ما يصير خلط للأموال، يعطوه مال للمسجد بيروح يعطيه للفقراء، يعطوه مال للفقراء بيحطه بالمسجد، تخبيص هذا اسمه. كان شيخنا الشيخ أديب كلاس نعم الله يضع عنه، عنده كزلوك نظارات في إلى بيت، البيت بالجيب، فيطالع بيت الكزلة يطالع منه 500 ليرة مكتوب عليها كفارة يمين، يطالعوا لي 10 طلاب كلهم فقراء درويش، نعم طالع 10 يقولوا أنت تعطي لك الواحد 50-50 كفارة يمين حاطة، يقول ما بيجوز اخلطها بمالي، حتى الخلط إنه بخلطها بعدين طالع أي 500 بعطي، لا نفسها هي بدك تأديها دقة. يعني بدهم هذول يوم القيامة ما يوقفوا للحساب، بدهم يمشي دغري. أما لا بيقول أخي اليوم مرقني بكرة غرقني، نسأل الله العافية. يراقب الله عز وجل وينتبه ويحذر من الناس، ولا تقول هذا أخي مأمن لي فلان، هلا هذا أخي والله فلان هذا ما في بينه وبينه في وحدة حال، ما بتعرف كيف الأيام تنقلب لا سمح الله، ويصير ربما عدوك يقول لك والله نعم، خصوصا إذا رزق شيئا من المال. أخي إذا اشترى بيت يقول له ها هلا عرفت، فلان اشترى سيارة الله أعلم من جاب حقها، فلان كذا الله ما سمعت الشيخ مصطفى البغاء الله يحفظه بالدرس، قال أنا بتعاطى التجارة يعني تاجر هو مع العلم، قال اشتريت بيت في مكان مرموق في دمشق، قال أنا تاجر الحمد لله معي مال كثير، صار يحكوا منين جاب منلو أبصر شو عامل وعلى مين ناصب وعلى عاد يشتغل ألسنة الناس. الناس ما عنده شيء يعني إلا هذا الكلام القيل والقال. يعني قضية مهمة يمكن طولنا الحكي فيها بس مهمة جدا خصوصا لمن يتصدر. كان مشايخنا ينصحون إذا كنت مثلا في مسجد حاول إنه ما أنت تستلم المال، خلي يكون في لجنة من الأمناء يعني أنت تختارون يعني يكونوا أهل أمانة هن خلي يستلموا يباشر، وإذا اضطررت إلى ذلك اضطرارا فكل الحذر. هذا يعني علم لا يقرأ في الكتب، هذا يعني يؤخذ بصحبة الشيوخ جزاهم الله عنا خيرا الجزاء. ولا بأس بالتصدق على المكدين يعني الشحادين الذين يسألون الناس إلحاحا ويأكلون إسرافا وفي نيته سد خلتهم فهو مأجور. من حيث الظاهر هذا جاء في لباس الفقراء وأنا أعطيه لله، شرط قالوا أن لا يضيق الطريق ولا يعني يضيق على أهل المسجد ولا يشوش عليهم، فما في مانع من إعطائه. أما إذا كان يؤذي قال يكره إعطاء. قال فهو مأجور ما لم يظهر للمتصدق أنه غني أو ينفقها في المعصية. يعني بعضهم العياذ بالله دون يشتغلوا نور يشتغل بيشحد وبيروح مثلا بيروح بيسهر بأماكن والعياذ بالله بالمال نفسه، فإذا علم ذلك أو غلب عليهم ذلك فينبغي الامتناع عن عطائهم. ومن أخرج الصدقة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي. يعني عند الأحناف إنه الشروع ملزم، فإذا أخرج صدقة من جيبه فهل هذا يعد شروعا يعني مثل الشروع في الصلاة؟ لا غير ملزم حتى تكون في يد الفقير، هذا إذا أعطاها للفقير خلاص انتهى ملكها الفقير. أما قبل ذلك نعم لا يمتنع شرعا يعني لا يأثم لو أعادها لكنه ليس من المروة. كان من دأب الصالحين والسلف إذا أخرج مالا ليتصدق به على شخص فلم يجد الشخص طلع ميت أو مسافر أو أبى أن يأخذها فلا يعيدها لا يرجع إلا لكي خرجت لله لا تعود. التصدق بثمن العبد على المحتاجين أفضل من الاعتاق. يعتق عبدا أم يتصدق بثمنه؟ قال التصدق أفضل. هذا عموما أحيانا يكون في اعتبارات تفضل أمرا على أمر. مر معنا في الحاشية أنه حج النافلة أفضل من الصدقة عجد عبدي المشهور على الأزل غير هذا. قال وكان الإمام أبو حنيفة في البداية يقول بل الصدقة أفضل، فلما حج ورأى المشقة التي في الحج وكيف أن يعني الإنسان ينفق من ماله ومن بدنه في الحج قال رجع عن هذا القول وقال بل حج النافلة أفضل. لكن هذا عموما هذه الفتوى عموما، لكن في بعض الأحوال ربما كانت الصدقة تفوق ألف حجة. يكون مثلا في حال مخمصة شديدة أو يعني في حالة معينة مثل القصص التي يرونها لرأى المرأة تأكل من الميتة ونحو ذلك، أو شخص نصحه قالوا الشيخ أظن الشيخ سعيد برهاني رحمه الله قال له سيدي بدي حج، قال له ما حجيت، قال له بلا حجيت عدة مرات، قال له إذا تقبل نصيحتي مو إلزام يعني روح بهالمال زوج أحد الشباب، فقبل النصيحة وصار كل سنة يزوج شاب بدل ما يحج. قال لما توفي كان قد زوج 25 شابا. سبحان الله هدلون هنن وأولادهم قد مثل أولادهم وأحفادهم طول ما بيحجوا بتكون الحجج والصلوات كلها بصحيفته لهم مثل ثوابها. سبحان الله الذي يزوج الشاب عجيب فيها أجر عظيم جدا. عجبتك يا نعم له أجر عفة الشاب وأجر عفة الشاب الفتاة وله أجر الصدقة وله كل ما يحصل من من من من الذرية من الطاعات والعبادات فله مثل أجره. تجارة عظيمة جدا. لا يتصدق إلا من حلال، وإلا لك الويل لا تزني ولا تتصدقي أنا بتزني وتتصدق بالمال الذي تجنيه من ذلك. فلو تصدق على فقير شيئا من الحرام يرجو الثواب يكفر والعياذ بالله، يرجو الثواب بالحرام. قال ذاك اللي قال له أنه يعني بدي أعمل تجارة، قال لما سرقها قال كتبت سيئة واحدة، فإذا تصدق بها تكتب 10 حسنات، بتروح وحدة مقابلة بصفو 9. جهل، هذا جهل مركب والعياذ بالله. أقول يكفر، مثل الذي يعني يسمي على شرب الخمر. جماعة والعياذ بالله من أهل المجون، شوف لما واحد بيعمل جو شيطاني الشياطين بتركبه، فبيصير بيحكي حكي ما عاد في عليه يعني رباط ولا قيود، هو بعدين بيستغرب من حاله كيف حكى الكلام والعياذ بالله. جماعة عندهم عرس فعملوا جماعة يعني جمعوا الناس وجابوا مغنين نعم، بعدين جابوا خمر والعياذ بالله. واحد عم يضيفهم قال له خذوا شربوا زمزم، شربوا زمزم والعياذ بالله. كفر هذا الكلام، ده لازم يجدد إيمانه. استهانة بشعائر الله وتشبيهها بالخمر، أشرف ماء نعم من المياه التي نبعت من الأرض، طبعا أشرف منها ما نبع بين أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، لكن ما نبع من الأرض أشرف المياه يشبه به الخمر. ولو علم الفقير بذلك ودعا له وأمن المعطي يكفران. وعلم أنه حرامي، لو الله يسيبك الله يعني يزيك الخير ويدخلك الجنة من بركة هذه الصدقة، ما فيها بركة ولا فيها جنة. يكره التصدق على المتكدي الشحاد الذي يقرأ القرآن في السوق زجرا له عن ذلك، والتسبيح والتحميد نظير القراءة. كمان إذا كان يقرأ في منه بالمساجد، وشفت هذا المشهد برمضان، صوت جميل عنده، جلس في المسجد مرة في الجامع الأموي، طبعا بيجوا يزجرونه ويخرجونه، واحد عامة الناس مو معروف جاء وجلس وبدأ يقرأ بنت عبد الباسط عبد الصمد، بعد ما خلصوا كل واحد صار يعطيك يعني يعطوه مال هيك يعني، هو جلس لأجل ذلك يعني في رمضان. فأمر شيخنا الشيخ عبد الرزاق بإخراجه، طالعوا المسجد. قالوا لا يجب رد السلام أيضا على الشحاد، إذا سلم لا يجب رد السلام، ولا يخاف من دعائه الشحاد هذا. أما إذا كان واحد فقير والعياذ بالله يعني فقير يعني صادق علمت الفقر، فيرجى دعاؤه ويخشى أيضا دعاؤه يدعى عليه. لكن إذا منعه إنسان ليس من حقه أن يدعو، لكن إذا اغتنمت دعوة الفقير عند فرحه بالصدقة فهذا باب كبير من أبواب القرب من الله عز وجل من أبواب الخير. لا بأس بقراءة القرآن إذا وضع القارئ جنبه إلى الأرض أو مضطجعا، إذا غطى نفسه باللحاف وأخرج رأسه، يعني المقصود إذا لم يعني استتر باللحاف، يعني ربما مكشف الجسم فستره باللحاف وقرأ القرآن. وكان واحد مثلا يعني منكشف بعض عورته وتغطى باللحاف وقرأ آية الكرسي قبل ما ينام مثلا، أخرج رأسه يعني رأسه صار خارج اللحاف وصار الغطاء مثل الثوب الذي يلبس. ولا بأس بأن يقرأ القرآن راكبا وماشيا إذا لم يكن الموضع محل النجاسة، فإن كان يكره. إذا تمضمض الجنب فالأصح أنه لا يقرأ القرآن، لأنه الطهارة لا تتجزأ، الطهارة متى تحصل طهارة الفم؟ إذا اكتمل الغسل كله، هو أن الفم يطهر وحده واليد وحدها. لا يجوز إلقاء درهم في الأرض عليه اسم الله تعالى لما فيه من ترك التعظيم. أما إذا نثر الدراهم التي كانت عليها كلمة الشهادة فلا يكره، لأنه يقصد بذلك تعظيم الدراهم وإعزازها لا إهانتها، وانتهابهم لذلك تحقيق لذلك الغرض. هو ما قصد الإهانة، يعني نثر الدراهم هكذا فتساقطت وأصار الفقراء يأخذونها، لكن اجتناب هذا أولى، خلاص أعطي للفقير ما شئت أن تعطيه، خصوصا إذا كان يعني الأصل هو أن لا يكتب عليه شيء معظم، لكن هذا شيء إذا حصل ما في مانع. قال ولا يشترط الوضوء عنده، لو كتبت عليه آية لا يلزم الوضوء. بالنسبة للدرهم بعض القطع النقدية ربما يكتب عليها الذكر رجل يذكر ويسبح في مجلس الفسق. قالوا إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح فهذا أفضل وأحسن، يعني يذكر الله بين الغافلين كما سبح الله تعالى في السوق ينوي أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا وأنا أسبح الله تعالى في هذا الموضع، فهذا أفضل من أن يسبح الله تعالى وحده في غير السوق. إنه التذكير وذكر الله بين الغافلين، وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك، يعني اعتبر أصابته عبرة، رأى ما يعتبر به مثلا فسبح. وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثما، يعني كأنه صار عم يعظم الغش أو الخداع أو نحو ذلك. كبير عطس فقال له الرجل يرحمك الله، فقال له الرجل لا يقال للكبير هكذا يكفر، يعني كأنه أعظم من ذكر الله هذا الشخص، كبير يعني بالظاهر من الكبراء يعني أو معظم لكبر سنه ممكن أنه يدخل تحتها أيضا، يعني قال له حدا بيقول لسيادة الكذا الوزير ولا سيادة الملك ولا سيادة الرئيس بيقول له يرحمك الله عيب عليك والعياذ بالله، هذا كفر، يعني صار استخفاف بذكر الله. طبعا الجاهل يعلم أحيانا ما يقع منه هذه، ليش فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب؟ لأنه يقع العام فيما يعني يكون كفرا وهو لا يعلم، فينبغي تعليمه مباشرة، نرشده إلى تجديد إسلامه وننبهه إلى أن لا يعود إلى هذا مرة أخرى. ثم قال آداب المجلس والجليس. ولا ينبغي للرجل أن يجالس أهل التهمة ولا يخالطهم فإنه يصير متهما، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن مجالس التهم وفلا يقفن مواقف التهم، الأفصح فيها التهمة. ويستحب للرجل مجالسة المشايخ وأهل الخير، وهذا من أدوية القلب، دواء قلبك خمس عند قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر، خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر، كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخير أو الخبر أهل العلم. ويكره مجالسة الأحداث، طبعا المشايخ يمكن أن يراد بها كبار السن ويمكن أن يراد بها الصالحين، طبعا إذا كان كبار السن من أهل الإيمان، لبعض الناس يعني يشيخ ولكنه لا يزال ماجنا لا نجالسه، لكن الغالب أنه يعني الكبار الشيوخ كبار السن يغلب عليهم الهيبة والوقار، لكن المستحب والمستحسن هو مجالسة المشايخ بمعنى الصالحين من عباد الله من أهل العلم أو من أهل الصلاح والذكر. ويكره مجالسة الأحداث والصبيان، هذا باب يعني من أبواب البلاء الذي ينبغي الحذر منه كثيرا جدا، يعني خصوصا يعني كما قلنا يعني قبل قليل، يعني ينتبه الإنسان من مواضع التهم، هذه القضية وقضية أخرى قضية المال، الآن في تساهل كبير في هذا، الصبي نعم قالوا لا يطيب لا يعطر يجنب الزينة، زينته نظافة فقط، نعم ما يعني العطر يكره، يكره أن يطيب هذا الولد الصغير، يعني هو الأساس فتنة وتزيده فتنة إلى فتنة، خصوصا إذا كان عليه مسحة جمال، لأنه هذا زمان يعني زمان الفساد زمان الأعطر، اللي كانت الناس تجهله صار يتعلمه الولد الصغير الآن من الشاشات من الأجهزة، وصار الفساد يغزو الناس في بيوتهم، غلب على يعني كثير من الطباع الفساد، ينبغي التنبؤ لهذا، يعلم الإنسان ولده وطفله أنه يصافح الرجال مصافحة ما يذلهم بتقبيله، وإنسان إذا كان متصدرا مثلا ينتبه هو لنفسه بذلك أيضا. إنسان ما يقبل الصبيان طبعا ولده قبله قبلة المحبة والحنان ما في مشكلة ابنه نعم، أما مثلا من طلابه مثلا في الطلاب هو أستاذ بالمدرسة لا يقبل الصبيان يعني في هذه خصوصا في هذا السن يعني الحدث. الطفل اللي بيكون ضمن سن الطفولة سنتين ثلاثة ماشي ما في مشكلة، لكن الطفل اللي صار عمره مثلا 7-8 سنين 9 سنين هذا بيكون يعني صبيح الوجه، ينبغي التنبه والحذر من هذا أشد الحذر. يكره مجالسة الأحداث والصبيان. كان سيدنا الشيخ أبو حامد يقول للطلاب الصغار يقول أنتم من جملة ابتلاء الله عز وجل مجالسنا لكم، وإلا أن كان سيدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة يجعل الأحداث خلف ظهره يعني يجلسون خلف ظهره يسمعون من ورائه. ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء لأنه يذهب بمهابة الرجل، ويستحب المجالسة مع من يرغب في الآخرة ويذكر الموت. ويكره المجالسة مع أهل الدنيا فإنهم يفسدون على الرجل قلبه وعيشته ودينه. هو منتوف بعدنان، اليوم اشترينا طعم كنبايات $1,000، واليوم اشترينا سيارة $50,000، اليوم اشترينا فيلا، هو مسكين منتوف ما حاسين يأمن حق صندوق شيء، بيحرق قلبه على الفاضي. بعدين يزدر نعمة الله عز وجل، شو ما أجا ما عاد يشكر. كان هو لما يبيت نعم شبعان ريان آمنا في سربه والحمد لله لك الحمد يا رب، شو تاني يوم يشوفه واحد بيقول له كيفك بيقول له الحمد لله عم نتقلب بنعم الله، والله ما عم بيت إلا حامدين وشاكرين ومروقين ومسرورين. بيجلس مع الأغنياء نعم تلاقيه والعياذ بالله بصير عنده قلة رضا عن الله عز وجل، بصير يشكر الله إلى خلقه وما في نعم الأحوال دائرة وكذا وما في سيولة، كل حديثهم ماشيين بالجنازة ما بيقول له اثنين من كانوا ظن من النواب مرة بالشام بالريف ماشيين بالجنازة عم بيقول له قديش اليوم قديش الدولار قديش يعطيك نسأل الله العافية. بعدين بيجي بيقول لك أخي بدعة الذكر في يعني نعم خلف الجنازة بدعة، يحكوا بالدولار يعني سنة، يحكوا بالدولار أو معاصي أو مخالفات أو غيبة أو نميمة، هذا فيه شغله لهم عن تشغلهم. نعم كان بعض الصالحين يعني يرفع صوته بالذكر من أجل هذا يذكر الله عز وجل، يعني لو بصوت هيك خافت هيك يعني كلهم يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، شيء جميل. من لم يوسع له أحد من جنبه فليجلس في أوسع مكان يجده، ولا يقيم أحدا عن مجلس ليجلس فيه، فإن قام أحد عن مجلسه لا يجلس فيه أو لا يجلس فيه. نعم إلا إذا كان يعني ينكسر لذلك، واحد مثلا أوسع لك قال لك يعني أحب النبي تعود محلي نعم، وإذا كان ما أجبته لذلك ينكسر خاطره معلش بنية يعني جبر الخاطر. أما إذا كان مجرد أن أعود يعني أعدك محله قال لا يجلس فيه اجلس حيث انتهى بك المجلس. أما إذا قدمك إلى مكان لا يجلس فيه أحد هو ما أقام، أحيانا التساهل بهذه الآداب يعني والعياذ بالله يساوي مشاكل ويفسد المجالس أحيانا، خصوصا إذا كانت مجالس طاعة موالد، يجي واحد مثلا يأيموه من قدام لأنه درويش فقير يجيبوا واحد مسؤول بيقعدوا محله والعياذ بالله، لأجل هذا وجدت هذه المجالس. أي بصلاة الجمعة نبعد بعد شو بعد إليك إليك، هذا بيت الله عز وجل الكبير والصغير مثل بعض، يحجزوا الأماكن كمان حجز الأماكن هاي مشكلة. كان في واحد المساء يحط فيه 10-15 مخدة وكرسي ما يخلي الله يرحمه، يجي الصبح ما بيخلي حدا حتى يجوا أصحابه الأماكن، يكره توطين الأماكن في المسجد. ولا يتصدر في المجلس بل حيث ينتهي إليه، إلا أن يقدمه أهل المجلس وصاحب البيت. اسمع الكلمة صاحب البيت، عود هون أمرك خلاص، لا هون بده يتواضع، دعون عند الباب كأخي، هن عندهم كنباية مكسورة حاطين قدام الباب مشان ما حدا يعد عليه، إجا قعد عليها فكشت وقع هو وصار منظر عجيب. يعني اسمع الكلمة، تعرفوا ما حكينا لك قصة هذا اللي كان يقتل الضيوف، كل ما أجا ضيف يأكل أجله، مرت معنا ما هي؟ ولا يجلس وسط الحلقة يتخطي الرقاب، يعني إذا بده يدخل على داخل الحلقة، حلقة مغلقة بده يعد بالنص، معناته هو بده يتجاوز واحد منهم. نعم. ويحجب بعضهم بعض عن بعض، أو ليكون ضحكة بين الناس، ولا يجلس وسط الحلقة لتخطي الرقاب. نعم، وهيك جاي العبارة، ويحجب أو يحجب بعضهم عن بعض أو ليكون ضحكة بين الناس. يعني شو المراد بملعون من جلس وسط الحلقة؟ يعني مجرد وجود وسط الحلقة، ولا في بسبب يعني أنها تؤدي إلى محاذير أخرى؟ بعضهم قال هذا مثل المهرج، هذا اللي بيجلس يعني في الوسط ويقعد يضحك الناس ويقهقهون، وربما وقع في الكفر أحيانا والعياذ بالله. نعم، أو ليكون ضحكة بين الناس ويسخروا به ويضحكهم فإنه ملعون. شو يعني ضحكة؟ يعني من يضحك منه الناس كثيرا، مبالغة من اسم المفعول فعلة، وأما فعلة فمبالغة من اسم الفاعل. ويل لكل همزة، الذي يهمز الناس كثيرا ويلمزهم اسمه همزة، والذي يهمزه الناس كثيرا ويلمزونه اسمه همزة، اسم مفعول يدل على الكثرة. إذا واحد يرحل كثيرا في طلب العلم اسمه رحالة، رحالة أيضا كمان صحيحة، رحالة يكون قريبنا، هذا يكون قريبنا ما هيك؟ إذا التاء في رحالة لأي شيء، رحالة التاء لأي شيء لتأكيد المبالغة، لأنه كلمة راحل اسم فاعل، رحال مبالغة، التاء لتأكيد المبالغة، عالم وصف هذا، علام مبالغة، علامة راوية، راوية للحديث، هذه التاء لأي شيء للمبالغة، لأنه كلمة راوي اسم فاعل ليست للمبالغة، فإذا كان صيغة مبالغة ودخلتها التاء فتكون لتأكيد المبالغة. إذا أحد يرحل كثيرا في طلب العلم يسمى رحلة، وإذا كان يرحل إليه كثيرا مثل حكايتك أنت إن شاء الله، يعني حاضرين كل واحد يكون إن شاء الله كذلك يرحل إليه، هذا شو اسمه؟ رحلة، يعني يرحل الناس إليه كثيرا، صار صيغة مبالغة من اسم المفعول. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. ويحفظ أمانة المجلس في الحديث، فلا يحل إفشاء سر أخيه، هذا السر أمانة، يعني أمانة شرعية، لا يجوز يحرم إفشاء السر. إذا كان يكره إفشاءه، طبعا إذا كان سر يعني، وإلا إذا لا يكره إفشاءه ما اسمه سر يعني المعنى الاصطلاحي، وإن كان وش لكن يعني هو مو سر، قال له مو سر يعني، بس يعني هو عم يخفض صوته، هو سر من حيث أنه ناجاه وناجاته، لكن ليس سرا بالمعنى الاصطلاحي. السر يعني أنه ما يطلب كتمانه. تفضل. حتى لو أراد نصحه أحيانا، يعني إنسان بيحكي لإنسان شيء هو مشان يفيده بيحكي لغيره، قال مشان لا يجوز. إذا سر لا يجوز، إذا كان سر لا يجوز إفشاء، ينصحه بطريقة أخرى يعني ما يفشي السر. ويستأذن جليسه للقيام عن مجلسه، من قاعد هم بعد شوي ما بتلاقيه وينه، يعني هذه آداب الإسلام كله جمال ولطف. ويحرم التراهب، وهو الاعتزال عن النساء وتحريم غشيانهن وجعله بمنزلة الرهبانيين. يعني هو نفسه تطلب الزواج ويخشى على نفسه العنت، وعنده نفقات الزواج ومع ذلك حرم على نفسه الزواج، فهذا يحرم والعياذ بالله. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا عم يعمل مراجل. نعم، لكن ما أكثر ما يعني والعياذ بالله تغلبه نفسه وشهوته في لحظة من اللحظات تدمر عليه كل عبادته. هذا يعني وارد في قصص الرهبان ما على الهلا. نعم اي نعم موجودة تسير كل مرة بتسمعك. سبحان الله. شو اسمه جريج؟ جريج تحت عليه أمه أمي أمصلت، مع أنه لم يقع في الفاحشة لكن نظر إلى وجوه المومسات. يعني هو إذا لم يقع فإنه يتعرض، إذا تعرض يخشى على نفسه، وإذا نعم سلم فقد لا يسلم من التهمة. كره بعض العلماء تجاور الأقرباء لأنه يرفع الهيبة فيفضي ذلك إلى التقاطع. يعني ما أحد ما يشدد على الناس، يعني بعض العلماء كره، وعادة أهل يعني الأسرة الواحدة الإخوة الأعمام يجلسون في مكان واحد عادة، هيك الأصل يعني. هلا في المدن تغير هذا، غالب في القرى، حي هذا بيت فلان ساكنين قدام بعضه، ليش؟ لأنهم ورثوا الأرض عن جدهم عن ثم عن أبيهم، كل واحد عم يعمر له ولأولاده، ما في مانع من هذا شرعا، لكن إذا كان في مفسدة فالأفضل أن يبتعد. ثم قال العزلة، نكمل الكلام عن العزلة لأنه صلته بالمخالطة. مخالطة الناس أفضل من العزلة عنهم لاستكثار المعارف والإخوان وللتآلف، طبعا إذا كان يسلم دينه، وللتآلف والتحبب إلى المؤمنين والاستعانة بهم في الدين تعاونا على البر والتقوى بشرط رجاء السلامة من الفتن. يعني هلأ العزلة في زماننا المطلوبة العزلة عن الفتن، العزلة عن المعاصي، يذهب إلى مسجده، يذهب إلى سوقه، يذهب إلى بيته، زيارة صديقه مثلا ذهب، لكن أماكن فيها منكرات فيها مخالفات يعتزل ويقلل من مخالطة الناس ما استطاع. أما هو يتكلم عن العزلة اللي بتكون مثلا في رأس جبل أو في بيته لا يخرج إلى أحد، ما بيقابل الناس. نعم. رجاء إذا كان يعني لا يسلم إلا بذلك فالعزلة أفضل. قال رجاء السلامة من الفتن وسلامة الناس منه. وعم يقول والله أخي بدي كف شر الناس عني، لا أنا بدي كف شري عن الناس، فما يكون هو شايف حاله. إذا كان يعني عزلة مع الكبر والعياذ بالله وقع في مفسدة أكبر من الفسق، وصبره على أذاه. نعم، إذا رجاء السلامة من الفتن وسلامة الناس منه وصبره على أذاهم، يعني يسلم هو يسلم من الأذى إذا كان نجعلها علة نحن للخلوة. إذا نجعلها علة للحكم الأول مخالطة الناس أفضل لصبره على أذاهم. صحيح حديث. نعم قرأنا يا الذي أول الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لا سيما وفيها شهود الجمعة والجماعة والجنازة وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. يعني المخالطة إذا كانت مع الضوابط فيها غنائم لا توجد في الخلوة، كما قلنا يعني خلوة عما سوى ذلك. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ويجالس الرجل على قدر دينه. جلست معه بدأ غيبة ونميمة وما قبل النصيحة لما نصحته، ما بدك يا هذا. ولا يرفع إنسانا فوق قدره فإنه يطغيه وينسيه نفسه، ولا ينزل أحدا دون قدره فإنه يجتر عداوته، ويكرم كريم كل قوم بما هو أهله. واحد يكون زعيم لما يدخل في طريق الهداية يصير يعني مهين أمام الناس ويهان ولا يكرم، يقول لك لا كنت أنا معزز مكرم، فهذا سبب ارتداده عن الهدى والعياذ بالله. إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، ويكرم كريم كل قوم بما هو أهله وإن كان كافرا، ويتواضع للمتواضع ويتكبر على المتكبر من الناس. يعني التكبر على المتكبر بيقولوا صدق، أنه نعم ورجيه قدر نفسه يعني، وتنكر بذلك تكبره. ما معنى التكبر على المتكبر؟ يعني أن نعم لا تتواضع له. بس مو كل شيء قيسها السارق من السارق يقول كمان نيح. نعم إنه يقول العامة السارق من السارق كالوارث من أباه، هيك بروة السارق من السارق الوارث من أباه. ثم قال اللباس وآدابه، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألبسنا لباس العافية وامسح علينا بيمينك الشافية زدنا من عطاياك الوافية يا من لا تخفى عليه خافية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.